الدنيا. كما قال عليه الصلاة والسلام: جاعل المشركين لألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فمجاهدة المشركين لا تنحصر في قتال أكيما، والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي أو الفكري أو دينهما معا. فإذا لابد من أن نلاحظ أن هذا الجهاد الثابت المذكور في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فمجاهدة المشركين بأنفسنا أعم من مجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر، فتدخل أجزاء أخرى الداخلة في عموم وأنفسكم قائمة وممكنة، ومن ذلك أهل الشر لهؤلاء الكفار. فحين ذاك تكون قد حققنا جزءا من هذا البلاد للمشركين في أنفسنا. قد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في كتاب من السنة، كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام، وهي أن لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من أجزائهم وعاداتهم، بل كل بعضها يدور على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة له فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسمعون شعورهم. أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم، لا يسمعون شيئهم فخالفوهم. فهذا الشيء لا يملكه المسلم، إنما يبلغ سنا معينة فيحسن كما يحسن أي كافر في الدنيا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعمد المسلم الشاعي أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه لصدق مخلصه أي لحناه، وله ذلك من الأصدقة بشرط امتنان الصبر بالثواب لحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه الصحابه والده خليفه الصديق بعد فتح مكه، جاء ولقيته كالثغاره وهو نبت الانياب كالقطن، فقال لهم عليه الصلاه والسلام: غيروه بشوك وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر: سيكون في امتي اقوام يسمعون للسواد كحواس للطير لا يريحون رائحه الجنه. فقد امر عليه الصلاه والسلام المسلم بهذا الحديث ان يتقصد مخالفه اهل الكتاب فضلا عن غيره من المشركين والكافرين بان يتعمد صرف لحيته، اي يتميز بذلك في شخصيته عن شخصيه الكافره. فاذا الطريق هو المجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع خاصه بما يتعلق بشخصه، الامر الذي لا يضطر الى ان يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن انه لا يضطر ان يستعين بدولته وحكومته. فهو جهاد